إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين بينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا في هذا اليوم وفي يوم الغد إن شاء الله نستكمل شرح الأربعين مع زيادات في الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. أظن أنا وقفنا عند 35. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 28 من شهر الله المحرم من عام 32 و400 هبوية في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، ضمن شرح الأربعين النووية لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن كير الشيخ حفظه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وكذا الترمذي وأبو داود. وهناك ألفاظ أخر لهذا الحديث، منها: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا لفظ آخر لمسلم. وفي لفظ آخر لمسلم: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. ولمسلم أيضا لفظ آخر: ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولفظ الترمذي: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والحديث موجود في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، بحذف إحدى التائين، والأصل لا تتحاسدوا. والمقصود: لا يحسد بعضكم بعضا. ولكن هذا هو مقتضى صيغة المفاعلة، وهو أنها تقتضي وجود الفعل من الطرفين، كما تقول: تضارب فلان وفلان، يعني كل منهما ضرب الآخر. لكن صيغة المفاعلة هذه أحيانا تطلق على وجود الفعل من طرف واحد وإن لم يوجد من الطرف الآخر. فمعنى لا تحاسدوا: لا يحسد بعضكم بعضا حتى وإن كان الآخر لم يحسدك. فلا يقتضي هذا أن النهي معلق بصورة وجود المفاعلة، بل النهي موجود وجدت صورة المفاعلة أو لم توجد. والحسد مركوز في طباع البشر، لأن الإنسان في نفسه يحب أن يكون أعلى من جنسه في كل شيء. ثم ينقسم الحسد إلى أقسام: منه السعي في زوال النعمة عن المحسود بالبغي عليه بالقول أو بالعمل، ومنه فقط، يعني زوالها عنه فقط، ومنها أنه يسعى في زوالها عنه ونقلها إليه. يسعى في زوال هذه النعمة عن المحسود وينقلها إليه هو. ومنهم من يسعى في إزالتها عن المحسود فقط من غير أن ينقلها إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه في الشرع. والحسد هو كما يقول بعض أهل العلم هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، لأنه ذنب إبليس حينما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فأبى. وقد جاء في بعض النصوص الشرعية إقرار الحسد بل والثناء عليه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. قال: لا حسد، أي إذا لا حسد يبتغى مثل هذا الأمر. وجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد أن الحسد المذكور في هذا الحديث المراد به الغبطة، بمعنى أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مثل ما حصل لأخيه من غير أن ينقص ذلك مما حصل لأخيه شيء. وتسميته حسد إنما هو مجازي كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحسد أو الغبطة، أي أن تغبط الناس إن كانت في أمور الطاعة مثل هذا: أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وأتاه الله المال فهو يقوم به في أطراف الليل فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. إذا كان ذلك في أمور الطاعات فهو مستحب أن تتمنى أن يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطى هؤلاء لتعمل مثل عملهم، فهو مستحب في مثل هذا. وأما إن كانت في أمور الدنيا الصرفة فهي من المباحات، بمعنى أنك تتمنى أن يكون لك مال مثل تجارة فلان أو جاه مثل فلان، لكنك لا تبتغي أن تستعملها في طاعة، فهذا مباح لكنه ليس محمودا ولا مستحب. وإنما المستحب أن تتمنى أن تعمل بذلك الذي تمنيته من متاع الدنيا أن تعمل به الطاعة لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش أصلا مأخوذ من نجش الصيد، وهو إثارة الصيد، فكل شيء مستتر أو ساكن إذا أثرته فقد نجشته. والنجش عند الفقهاء المراد به أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءه، بمعنى أن يكون هناك أناس، أن هناك سلعة وهناك الناس يزيدون فيها ليريدوا أن يشتروها، فيأتي هذا الناجش ويزيد في السلعة وهو لا يريدها لنفسه، وإنما يريد أحد أمرين: إما أنه يريد نفع البائع لأجل أن تزيد سلعته، أو يريد ضرر المشتري لأجل أن تكون السلعة عليه غالية. هذا معنى النجش. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالنجش هنا أمر معنوي، وهو أن لا ينافر بعضكم بعضا، أي لا يعامله من القول بما ينفره كما ينفر الصيد، بل يسكنه ويؤنسه، ويرجع هذا المعنى في الحقيقة إلى لا تقاطعوا ولا تدابروا. وإذا ولد عندنا تفسيران للفظة وأحد التفسيرين يجعل هذه اللفظة معناها كمثل بقية الألفاظ، فالأولى التفسير الآخر الذي يجعل لها معنى جديدا، لأنهم يقولون التأسيس أولى من التأكيد، بمعنى أنه إذا كان لللفظ معنى آخر يغاير به ما يذكر معه فهذا أولى أن يحمل عليه اللفظ. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، التباغض ضد التحاب والبغض ضد الحب. لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداء، يعني الإنسان بادئ ببدء مفطور أن لا يبغض مباشرة. فمعنى لا تباغضوا أي لا تتعاطوا الأسباب التي تولد البغضاء بينكم. فإساءة القول هي سبب من أسباب وجود البغض عند ذلك الذي أسأت إليه، والإساءة بالفعل إلى إنسان هي سبب من أسباب وجود البغض عند ذلك الإنسان لك. فلا تباغضوا أي لا تتعاطوا الأسباب التي توجد بينكم البغضاء. وحمله بعض أهل العلم على معنى آخر معنوي، وهو قال لا تعتنقوا ولا تفعلوا الأهواء المضلة والبدع، فإنها مفضية إلى التباغض فيما بينكم والتقاطع والتدامع. لأن الناس لا شك أن الأسباب المادية توجد البغض، لكن أيضا الأسباب المعنوية من الاختلاف في الآراء والعقائد مما يوجد البغض. وهذا معنى يحتمله الحديث. وهناك معنى آخر ثالث، لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا إلى البعض الآخر، بمعنى أنك لا تسعى لأجل أن توجد البغضاء بين شخصين متحابين أو شخصين ليس بينهما بغض. وهذا أيضا الحديث يحتمله، ولا يبعد حمل اللفظ عليه، بل هو من أحد أفراد ما يدخل في هذا الحديث. ولا تدابروا، التدابر هو الإعراض وترك الكلام والسلام ونحو ذلك، وإنما سمي تدابر لأن كل واحد من المعرضين عن بعضهم البعض يولي دبره إلى الآخر ولا يلتفت إليه بوجهه ولا يستقبله. والتدابر كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي قد يكون تدابرا حسيا بالأبدان أو معقولا بالعقائد والآراء والأقوال. ولعلكم لاحظتم أنهم ذكروا في النجش الأمر المعنوي، ذكروا في القطيعة الأمر المعنوي، يذكرون في التدابر أيضا الأمر المعنوي. قال أبو حامد الغزالي التقاطع بين الناس يقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان. التقاطع بين الناس يقع بالآراء، فإذا اختلفت عقائد الناس فهذا أول باب لوجود التدابر، ثم يقع بعد ذلك بالأقوال، يستسلح بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، يخطئ بعضهم بعضا، ثم يقع بعد ذلك بالأبدان. ففي كثير من الأحيان لا يقع التدابر بالأبدان إلا بعد أن يسبق بهاتين المرحلتين أو بإحداهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بمعنى أنه إذا كان المتبايعان البائع والمشتري قد تواجب الصفقة، هذا قال بعتك والثاني قال اشتريت، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، لأن الخيار في المجلس ما دام فيه قبل أن يتفرقا، فيجيء الرجل ويعرض على المشتري سلعته أو أزود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، هذا باع سيارته على الآخر بمئة ألف، قل أنا عندي سيارة مثل سيارته 80، أو عندي سيارة أحسن من سيارته 100 بنفس السعر، فيقع حينئذ الندم عند المشتري. فإذا ندم المشتري وهما لا زالا في خيار المجلس قال الحمد لله أنا لي الخيار، أليس كذلك؟ إذن أنا لا أريد هذه الصفقة الأولى وينقض البيع بعد أن قد تم. وهذا لا شك يوجد البغضاء عند البائع لأن هذا قد أكسد سلعته ومنع من بيعها. ولا يدخل في البيع على بيع البعض المساومة، يعني إذا كانت السلعة لا تزال يزداد الناس فيها أو يزيد الناس فيها فلا حرج. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم متاع رجل فقال من يأخذه بدرهم، فقال أحدهم أنا يا رسول الله، فقال من يزيد، فقال الثاني بدرهمين، قال من يزيد، قال الثاني بثلاث دراهم، قال من يزيد، قال بأربعة دراهم. إذن الزيادة في السلعة ما دامت معروضة هذا ليس من البيع على بيع بعض، وإنما البيع على بيع الآخر يكون بعد أن تتم الصفقة بين المتبايعين ولا يزال في خيار المجلس، لأنه حينئذ يمكنه بسبب هذا البيع على بيع أخيه أن ينقض الصفقة وأن يعود في البيع. قد يقول أو يرد السؤال هنا، إذا كان هذا البيع على بيع أخيه قد وقع بعد أن تفرق من المجلس، هل الآن المشتري يستطيع أن يرد السلعة بعد أن تفرق من المجلس؟ ها؟ لا لا يستطيع. هل يجوز إذن البيع على بيع أخيه؟ لا يجوز. أي هو لا يستطيع حقيقة أن ينقض الصفقة، لا تترتب عليه مفسدة نقض الصفقة، لكن تترتب عليه وجود الندم والحسرة وربما الاحتيال لنقض الصفقة، كان يحدث في السلعة عيبا ويرجع إلى البائع ويقول الله فيها هذه فيها عيب، ومعلوم أن هناك خيار العيب ترد به السلعة إذا كان فيها مثل هذا العيب. فالمقصود أنه المفسدة موجودة، لكن المفسدة فيما إذا كان البيع لم يتم، إذا كان المجلس موجود ولا يزال هناك خيار المفسدة فيه أظهر. وعكسه أن يشتري على شراء أخيه، بمعنى أن يبيع هذا السلعة بمئة ألف فيأتيه ويقول لو أنك أعطيتني إياها ما اشتريتها منك بمئة وعشرين، فهو الآن شرى على شراء أخيه. هنا البائع هو الذي يحاول أن ينقض الصفقة لأجل أن يبيع على ذلك المشتري الثاني، والحكم لا يختلف لأنه في كلا الأمرين المقصود هو المضرة المترتبة على مثل هذا التصرف. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه في ماله ولا عرضه ولا في دمه ولا في أهله، ولهذا الإنسان في حل ما دام لم يظلم العباد، فإن ظلم العباد قد يأتي على حسناته كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. والمشهور حديث المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور معروف. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخذله، أي لا يتقاعس عن نصرته مع حاجته واضطراره إلى هذه المعونة. وقد أمر الله عز وجل بالتعاون في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، وقال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالخذلان هو ترك الإعانة والنصرة مع وجود الحاجة إليها، ولا يكذبه لا يكذبه تحتمل معنيين، لا يكذبه بمعنى لا يكذب أخاه حينما يحدثه، يعني لا يكذب في حديثه إياه، أو لا يكذبه بمعنى لا يكذبه وهو يعلم صدق حديثه، فإن ذلك يكسر نفسه ويوجد الهم والغم فيها، ولا يحقره أي لا يزدريه ويراه شيئا حقيرا أو شيئا وضيعا. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في هذا الحديث أو هذا الحديث يدل على نوع أو على أنواع من أنواع التعامل بين المسلمين ينبغي للمسلم أن يستحضرها. ففي الحديث أولا تحريم الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، سواء كان ذلك الحسد قد جاء من الجانبين جميعا أو من جانب واحد. ولا يرد على هذا أن يكون الإنسان يريد أن يكون أحسن من غيره، هذا ليس من الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة، لكن ليس من الحسد أن يريد الإنسان أن تكون نعمة الله عز وجل عليه أكثر من غيره. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ثمرها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، القصة مشهورة. فلما انتهى المجلس الصحابة ما عرفوا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر: فقلت لأبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك؟ والله ما أحب أن لي بها حمر النعم، يعني أن تكون ابني. وما شاء الله توفق إلى هذه الإجابة. فليس هناك حرج أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده من فضل الله عز وجل ونعمته أكثر مما عند الآخرين. والحسد على مراتب، هذه المرتبة التي ذكرناها وهي أن يتمنى الإنسان أن يفوق الآخرين، هذا ليس بحسد. الرتبة الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره، ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره. أما إذا كان يكره نعمة الله عز وجل ولا يدافع هذا الحسد فهذا مذموم منهي عنه، لأنه والعياذ بالله اعتراض على قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي قسم بين العباد أرزاقهم وأعمارهم وأموالهم. الرتبة الثالثة أن يقع الحسد في قلبه ويسعى في إزالته عن غيره، ولا شك أن هذا محرم وهو من أعلى درجات التحريم. ومنها وهي الرابعة أن يكره ما على المحسود من النعمة ويسعى في إزالتها دون أن يضيفها إليه، فهذا شر الأقسام، لأنه لا هو ينتفع ولا ذاك ينتفع. وفي الحديث تحريم المناجشة ولو من جانب واحد. اختلف أهل العلم فيما إذا وقع النجش هل البيع صحيح ولا البيع غير صحيح، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى صحة ولزوم البيع مع الإثم وأنه لا خيار للمبتاع، وذهب مالك وهو ظاهر كلام ابن حزم وابن تيمية إلى صحة البيع مع ثبوت الخيار، مع ثبوت الخيار للمبتاع، بمعنى أن الآن أنت زودت علي ورفعت السعر عليه، فإذا ظهر أنه كان ناجسا البيع صحيح، لكن له الخيار، يمكنه أن يقبل هذه السلعة ويمكنه أن يردها. وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد إلى بطلان البيع الذي وقع فيه النجش. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التباغض بين المسلمين، وعلى المسلم بضد هذا أن يسعى إلى التحاب بين المسلمين. فالحديث يدل على تحريم البغض وتعاطي أسبابه، كما يدل بجانب ذلك على محبة التحاب بين المسلمين والسعي في تحصيل هذه المحبة. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدية، فإنها تذهب وغر الصدر، وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أن يقع بينكم المحبة بسبب هذه الهدايا. وفي الحديث النهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر، وقد عده الهيثمي من كبائر الذنوب. والتدابر والتهاجر بين المسلمين يقع على حالتين: أما إذا كان لأمر الدين كأن يكون عاصيا أو أن يكون مبتدعا، وكان الهجر يؤدي إلى فائدة في انتماعه عن تلك المعصية فلا حرج فيه. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. أما إذا كان الهجر لغرض دنيوي أو لشيء وقع في قلبه عليه، فالهجر إذا كان للدنيا أذن فيه ألا بشرط ألا يتجاوز ثلاث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكذا ألحق بعض أهل العلم بالنوع الأول الهجران المراد به التأديب، كهجران الوالد لولده والرجل لزوجته، الذي يكون القصد منه التأديب، فإنه تجوز فيه الزيادة على ثلاث بمقدار ما يقدر فيه من المنفعة. وفي الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وقد اختلف أهل العلم هل النهي للتنزيه أو النهي للتحريم، والظاهر والله أعلم أنه للتحريم، لأنه لا صارف يصرفه عن التحريم إلى التنزيه. وفي الحديث التنبيه إلى الأصل الذي من أجله نهي عن كل هذه الأشياء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فلما كانت هذه الأفعال مما ينقض هذه الأخوة أو ينقص من أمرها نهي عنها، فاتخفاء الأخوة مقصد جاء به الشرع فينبغي إحكامه والبعد عما ينقضه. وفي الحديث الإشارة إلى تحريم دم المسلم وعرضه وماله، كما أن في الحديث النهي عن ظلم المسلم بأي شيء من أنواع الظلم التي هي توصل الضرر إليه. وفي الحديث وجوب نصرة المسلم والبعد عن خذلانه، ونصرة المسلم تكون بما يستطيعه الإنسان، فقد تكون النصرة بالمال، وقد تكون النصرة بالبدن، وقد تكون النصرة بالقول. ومن المعلوم أن حاجة المسلمين إلى النصرة لا تنقضي في الأرض كلها، ولهذا المسلمون ينصر بعضهم بعضا، أو يجب أن ينصر بعضهم بعضا. وفي الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به الإنسان، والنهي عن أن يكذب الإنسان غيره بدون حجة ولا بينة. ويقرب من هذا ما يسمى بالتورية، وهو أن الإنسان يوري في كلامه، لا يقول الكذب ولكنه يقول شيئا هو في ظاهره صادق، والثاني يقتنع به وليس هو يعني، ويظن الثاني معنى غير المعنى الذي يريده هو، مثل ما ذكروا في قصة إبراهيم عليه السلام: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هم فهموا بل فعله كبيرهم هذا، يعني كبير الأصنام هو الذي حطم الأصنام، وهو أشار بيدي ويريد بل فعله كبيرهم هذا. هذا نوع من التورية. التورية ما حكمها؟ تختلف. التورية إذا أدت إلى باطل فهي حرام، وإذا أدت إلى واجب فهي واجبة. كما إذا كان الإنسان يسأل عن إنسان لأجل أن يعتدي عليه أو يضر به أو نحو ذلك، فوريت لأجل أن تصرفه عن ذلك الإنسان فهي واجبة حينئذ، وإن أدت إلى مصلحة أو حاجة فهي جائزة، إن لم يكن فيها هذا ولا ذاك، لم تؤدي إلى باطل ولم تؤدي إلى تحصيل واجب وليس فيها مصلحة ولا حاجة، فهل تجوز؟ مثل ما يقع في مجالس الناس أحيانا، أو لا تجوز؟ الأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس بها، لأنها ليس من الكذب الصراح. وفي الحديث أن التقوى محلها، أن التقوى محلها القلب، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وهذا قد رحمك الله قد فهمه بعض الناس أو يفهمونه على غير ما على غير وجهه، فإن الإنسان يقع في التقصير في صور كثيرة ثم يقول التقوى ها هنا، وهذا من فتنة اجتزاء النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال التقوى ها هنا إلا بعد أن قال لا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، إلى أن قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه، أي إن هذه الأعمال هي نتيجة وثمرة لوجود التقوى، وإن تخلف هذه الأعمال دليل على ضعف هذه التقوى، فلا يمكن أن يدعي الإنسان التقوى وهو مفرط تمام التفريط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو مخرج أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نفس عن مسلم كربة، أي أزالها عنه وفرجها، وهذا من بديع البلاغة. يقول الطيبي كأنه فتح مداخل الأنفاس، يعني كأن الإنسان إذا كان مكروبا كأن الإنسان مغلق عليه كيس، فنفس يعني كأنه فتح منافذ للنفس، لأنه يقع له بها السعة، فهي مأخوذة من قولهم أنت في نفس أي في سعة، كأنه من كان في كربة سد عنه مداخل الأنفاس، فإذا فرج عنه فتحت تلك الأنفاس بمعنى أزالها وأذهبها. ومن يسر على معسر، المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداؤه. والتيسير على المعسر يكون بأشياء، منها أن يعطيه مالا لأجل أن يقضي به الدين الذي عليه أو يفك إعساره، ومنها أن يكون الدين لك أنت، فإما أن تحط من الدين وإما أن تؤجله عنه لأجل أن يقدر. وقد قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولما تخاصم رجلان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وابن أبي حدرد، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بقوله: أي النصف، أي حط عنه النصف، ثم أمر الآخر بأن يقضيه الدين. والكربة هي الشدة والقوة والغم الشديد الذي يقع على الإنسان، وهذه الكربة قد تكون كربة نفسية، قد تكون كربة مالية، قد تكون كربة بدنية. وقد ذكرت هنا بلفظ التنكير لتعم كل كربة من كرب الدنيا، أجارنا الله وإياكم من الكرب. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قول ستر مسلما هذا يعم كل مسلم، سواء كان ذلك المسلم مطيعا أو كان عاصيا، صالحا أو فاسقا. بل الذي يحتاج حقيقة إلى الستر من هو العاصي والفاسق، وهذا الستر عليه بمعنى ألا يخبر أحدا بالمعاصي التي اقترفها ذلك العاصي. وهذا هو الأصل في عموم الناس. وقد يجوز أحيانا أن يخبر الإنسان آخر بمعصية العاصي لغرض صحيح، منها أن يكون الإنسان ليس بقادر على نصيحة ذلك العاصي فيخبر من هو قادر لأجل أن يعظه في الله عز وجل. قد يكون الإنسان يرى أن هذا الشخص يحتاج إلى كشف أمره لأجل أن يتدبر أمره في نهي عن منكر، كما يقع بين أهل الحسبة حينما يتداولون الخبر في معصية فلان أو فلان لأجل أن يعرف الطريق إلى إزالة تلك المعصية. لكن الأصل هو وجوب الستر، فإن كان يعارض هذا الأصل مصلحة شرعية معتبرة فلا بأس. قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. السكينة قيل هي الطمأنينة التي تقع في النفوس، فإن الله عز وجل قد جعل الذكر مما تطمئن به النفوس: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم الملائكة، بمعنى تراصت في إحاطتهم بأولئك الذين يتدارسون كتاب الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من كان عمله ناقصا لا يلحقه بمراتب الأبرار والسابقين والصالحين والمقربين، لا يلحقه به النسب مهما كان شريفا. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهؤلاء مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بأوليائي، إنما ولي هم صالح المؤمنين، أي الذين يعملون العمل الصالح. في هذا الحديث فوائد، منها فضل قضاء حوائج المسلمين ونفع بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ولا شك أن وجوه المعاونة كثيرة جدا يا إخوان. الناس أحيانا يظنون أن الذي يقدر على معاونة الآخرين هو الذي عنده مال. صحيح، هذا يقدر على معاونة الآخرين، لكن هل النفع فقط بالمعاونة المالية؟ أحيانا النصيحة والإشارة، وأحيانا إزالة الغم عن التبصير بأمر الدنيا، الاستماع إليه وهو يتحدث لأجل أن يزيل ما في نفسه، هذا نوع من الإعانة له. وفي الحديث أيضا الحث على تنفيس كرب المؤمن، لأن الكرب لا شك أنه تضيق به النفوس، وربما كان الكرب أحيانا يؤدي إلى ارتكاب معصية كبرى عظيمة. على بالمناسبة يعني ما خرج في الأسابيع الماضية من إحصائية للانتحار في المملكة مخيفة جدا. معدل الانتحار في المملكة يوميا شخصان ينتحران والعياذ بالله، يعني زاد الانتحار على أكثر من 700 أو قارب 800 حالة. طبعا ما يمكن إنسان يقدم على هذا إلا في حالة كرب شديد بحيث يكون عنده الموت أهون من حالة الكرب التي يعيشها. وفي الحديث أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وهذه هي قاعدة الشريعة، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث أيضا أن في يوم القيامة كروب عظيمة، ولهذا إذا كان الإنسان يضيق من كرب الدنيا فإن كرب الآخرة أعظم، ولهذا قال الله عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفس عنا كرب يوم القيامة. ولهذا الناس تدنو منهم الشمس ويرتفع العرق، فمنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى تندوتيه، ومنهم من يكون إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الناس ما هي أمنيتهم في ذلك اليوم؟ أن يقضى بينهم، ما هو أن يذهبوا إلى الجنة، أن يقضى بينهم ليروا مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الكرب ينجد له عز وجل منها أقواما بأعمال صالحة، المتصدق في ظل صدقته، المنفق في ظل نفقته، الذي أحسن إلى الناس يجعل الله عز وجل له بذلك العمل ما يزيل عنه الكربة. ولهذا هذا اليوم الذي على الكافرين عسيرا يمضي على المؤمن الذي له عمل صالح كيوم أو بعض يوم أو بعض يوم، لكن هذه الكرب تحتاج إلى أن يسبقها الإنسان بأعمال صالحة، ومن الأعمال الصالحة أن يفرج كرب الناس في الدنيا لأجل أن يفرج الله عز وجل عنه كرب يوم القيامة. وفي الحديث التيسير على المعسر، وقد ذكر أن الله يسر عليه في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء عاجل، أن الذي يسر على المعسرين ييسر الله عز وجل له في الدنيا بأن يزيد في رزقه وأن يبارك له فيه، وأيضا ييسر عليه الحساب يوم القيامة. والله عز وجل قد نهى عن مطالبة المعسر الذي نعلم أنه معسر، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والأصل أن المعسر الصادق لا يعاقب، لكن إذا كثر في الناس المتلونون ومدعوا الإعسار فهنا يمكن أن تكون هناك عقوبة، بمعنى أنه لو كان الإنسان معسر صدقا ليس عنده مال، احترق ماله فجاء أصحابه يريدون أن يأخذوه، ما يجوز حينئذ سجنه ولا حبسه، لأن هذا أمر قد قدره الله عز وجل عليه، ويجب عليه أن يسعى في أن يؤدي الحقوق التي عليه. وفي الحديث أيضا فضل الستر على المسلم والحث عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا الستر كما سبق بشرط أن لا يؤدي إلى زيادة المعصية، فأما إذا كان الستر يؤدي إلى زيادة المعصية، وكذلك إذا كان الستر ممن إذا كان الكشف عن المستور لما يخاف من أن يفوت نفس أو مال، أو إذا كان الكشف عن المستور في من عرف عنهم المعصية والاجتماع عليها ممن له ولاية، فهذا جائز، لكن الأصل هو الستر على الناس وعدم الكشف عما في دواخلهم. وفي الحديث الحث على أن يعين المسلم أخاه في كل ما يحتاج إليه، كما أن في الحديث بيان فضل العلم والمشي في طلبه وبذل النفس والوقت في تحصيله، فإن هذا من أعلى ما يشتغل به المؤمن، ولهذا قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يطلب فيه علما. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشمل الطريق الحسي، يعني يسعى إلى الدرس ويرحل في طلبه، وكذلك الطريق المعنوي في أن يتخذ الأسباب والأدوات والطرائق التي يتعلم بها العلم الشرعي. وفي الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة، فإذا كنت تريد هذا فأعمل. ولهذا العلم يا إخوان يحتاج إلى معاناة، وعلى الإنسان أن يغتنم أيام شبابه كما عليه أن يغتنم أيام فراغه، فإن العمر لا يزيدك إلا وهنا ولا يزيدك إلا شغلا. ولهذا زهرة الإنسان في التحصيل هي أيام الشباب، فإنه لم يصبح مشغولا بولد ولا زوجة ولا عمل، وليس مشغولا أيضا بما يقع على من كبر سنه من الوهن والمرض ونحو ذلك، فحري به أن يغتنم هذه الأيام المباركة من العمر التي يبني عليها بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلم. وفي الحديث دلالة لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم، وهذه التلاوة قد تكون لأجل التعليم، بمعنى أن يكون هناك من يعلم الذين حوله، أو تكون التلاوة لأجل التدبر والتأمل والمعرفة لما في كتاب الله عز وجل من الدلالات، وهذا أعلاه أن يكون في المسجد لأنه بيت الله عز وجل. ولكن هذا الأجر لا يحرم منه أيضا من اجتمعوا على تلاوة كتاب الله عز وجل في غير المسجد، لكن الاجتماع في المسجد يجتمع فيه شرف العمل مع شرف المكان، لكن لو اجتمعوا في بيت أو في مدرسة أو في ناد أو في نحو ذلك فإن لهم من هذا الأجر نصيب. وفي الحديث بيان فضيلة هذه المساجد لأن الله عز وجل أضافها إليه في بيت من بيوت الله. وفي الحديث أيضا هذه العلاقة الحميمة بين البشر الصالحين وبين ملائكة الله المقربين. فهؤلاء الملائكة جند من جند الله عز وجل يلتمسون هذه المواطن الصالحة فيحفون الناس، ويحصل لهم بذلك الرحمة والطمأنينة والسكينة، وتبتعد عنهم المعاصي إلا ما كان منها والنفوس والعياذ بالله أو من تسويد القرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.